بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوش على النبي. قال صلى الله عليه وسلم: غنيمة مجالس الذكر الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه في المسجد وهم جلوس، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به عليه. فقال: الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ يعني احلف كده ان انت ايه قاعد عشان كده. قالوا: والله ما اجلسنا الا ذاك، ان احنا جايين نتقرب الى ربنا سبحانه وتعالى. قالوا: والله ما اجلسنا الا ذاك. قال: اما اني لم استحلفكم تهمه لكم، يعني مش بقول لك احلف علشان انا ايه بتهمك بالكذب، ولكنه اتاني جبريل فاخبرني ان الله يباهي بكم الملائكه، ان الله يباهي بكم الملائكه. تخيل تجلس في مجلس تحف الملائكة، تتنزل السكينة، ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا في الملأ الأعلى، يقول: قوم مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، ويعني سبحان الله تتبدل السيئات حسنات، ربنا يباهي بك الملائكة. قال الملك: يا رب، فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فقال: هم القوم لا يشقى بهم جليسه. فحرصك على حضور مجالس العلم وحضور مجالس الذكر ده يعني شيء عظيم، ودايما بنكرر الاحاديث هنا علشان نبشر الناس ونعرف الناس فضل العمل ده. يعني انت تنزل من بيتك في الحر ده، انا قلت يعني انا لو منكم مش هاجي بعد الدرس اللي بعد الصلاه، يعني لسه حاضر خطبه جمعه وبعد الصلاه والجو حر، فربنا يتقبل منا ومنكم وجزاكم الله خيرا. طيب، معنى كده سبحان الله يعني جه في ذهني قبل ما نبدأ في درس النهارده، ما تنساش وانت ماشي كده في زحمة الدنيا وفي الحر وفي التعب، ما تنساش الجنة. يعني ما تنساش ان في جنة، وفي جنة فيها راحة، فيش فيها حر، فيها نعيم خالدين فيها ابدا، فيها كل حاجة تشتهيها الانفس، كل حاجة تلذ الاعين، وكل صور النعيم اللي تتخيلها واللي مش هتقدر تتخيلها موجودة في الجنة. فلما الإنسان دايما بيفتكر الجنة، بيفتكر إن هو عايش في الدنيا هنا في امتحان وفي اختبار، بيهون عليه كتير من البلاءات وكتير من الصعوبات بتاعة الدنيا. قال ابن القيم: من تلمح حلاوة العافية هانت عليه مرارة الصبر. من تلمح حلاوة العافية، اللي هيتلمح في نعيم والراحة اللي هتبقى موجودة في الجنة، يهون عليه الصبر اللي في الدنيا، يهون عليه التعب اللي في الدنيا. فما تنساش المعنى ده، رغم ان هو معنى يعني كلنا عارفين ان في جنة، لكن محتاج تذكر نفسك بيه. نبدأ كده ان شاء الله في درس النهاردة. ودرس النهاردة يعني عن عبادة من اعظم العبادات ومن احب العبادات الى الله سبحانه وتعالى. وعلى رغم عظمة العبادة دي، الا اننا أغلبنا مقصرين فيه أو مش مدركين قيمة العبادة دي، وهي الدعاء. والمتأمل في الأذكار وفي أحوال الأنبياء وأحوال الصالحين هيلاقي إن الدعاء كانت حاجة يعني حاجة كبيرة جدا. يعني لما تشوف أذكارك، أذكار اليوم بتاعتك، أذكار الصباح والمساء، أذكار الخروج من المنزل، أذكار الدخول، لما بتلبس لبس جديد، لما بتاكل، بعد الأكل، قبل النوم، اغلب الاذكار دي ايه؟ دعاء، بتدعي، تسال ربنا سبحانه وتعالى. لما تشوف احوال النبي عليه الصلاه والسلام، تقرا مثلا في كتاب زي كتاب اليوم النبوي وتشوف اذكار النبي عليه الصلاه والسلام طول اليوم، اغلبها ادعيه. اغلب الاذكار بتدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك، بتدعي ان ربنا يسترك، بتدعي ان ربنا يعافيك، بتدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك السوء، بتدعي ان ربنا يحميك من الشيطان ويحميك من العين والحسد. ادعيه كتير وانت خارج من بيتك، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل، او اذل او اذل، او اظلم او اظلم، او اجهل او يجهل علي. دعاء دعاء. فقيمه الدعاء في حياتك محتاج ان انت تفهم معنى العباده دي، محتاج ان انت تعظم العباده دي، محتاج ان انت تستشعر الحاجه للدعاء. يعني امتى الانسان بيزهد في الدعاء؟ يبقى مش عايز يدعي، اما ان هو بيحس بنوع من الغنى، هو مستغني. ربنا سبحانه وتعالى قال كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. الطغيان هو مجاوزه الحد. فيطغى امتى الانسان؟ لما يبقى مستغني. مستغني بايه؟ عنده نعم، الحياه مستقره، مفيش حاجه ناقصه، فكل حاجه موجوده، فحاسس ان هو ايه؟ مش محتاج ربنا، فما بيدعيش، مسألش. فهو يشعر متوهم ان هو ايه؟ مكتفي، مش محتاج، فده ما بيدعيش. او واحد بيدعي كتير، دعا كتير وربنا ما بيستجيبش الدعوات، في دعوات كتير اتاخرت، فهو بقى حاسس ان الدعاء مش هو الباب، بقى زاهد في الدعاء، بقى شايف ان الدعاء ده يعني حاجه كده، ما انا بدعي، دعيت كتير، قالوا لي ادعي ومعرفه، دعيت ومعرفه، ربنا ما استجابش، ادعي في رمضان، دعيت في رمضان، دعيت دعوات كتير. هو عنده مشكله، هو زعلان ان انا دعيت كتير وربنا ما استجابش، فبقى بيعمل ايه؟ ما بقاش بيدعي، ترك الدعاء، وده هنتكلم عنه باذن الله. ففكره ان الانسان يزهد في الدعاء دي مصيبه، ان انت تبقى ما بتدعيش. يعني انت احيانا بتلاقي مثلا، انا بتكلم عن نفسي، ان واحد مثلا انت بتدي دروس ومش عارف ايه، المفروض ان انت بقالك فتره بقى في طريق التدين، احوالنا مع الدعاء ضعيفه جدا. انا ممكن انزل المسجد وخلاص انا ما بدعيش، الاقي واحد مثلا راجل شكله عادي جدا، ان احنا في نظرنا ان ده ايه؟ شخص عادي، وتلاقيه قاعد بين الاذان والاقامه في الوقت اللي هو وقت اجابه الدعاء، بيتحرى الوقت ده ومستقبل القبله ورافع ايده بيدعي. المنظر ده بشوفه كتير، واحد بعد الصلاه شكله يعني انت بتشوفه تقول ده بني ادم عادي، وتلاقيه قاعد ايه؟ بيدعي. اللي يعرف طريق الدعاء ده، ده يعرف طريق العبوديه، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال الدعاء هو العباده، الدعاء هو العباده. يعني اللي ما بيدعيش ده نقصه كتير جدا، ده في حاجه في لب العبوديه مش موجوده. ليه النبي عليه الصلاه والسلام قال الدعاء هو العباده؟ تضرع، ماشي. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال الحج عرفه، الحج عرفه. طب الحج فيه اركان، فيه اربع اركان غير عرفه، لكن اشمعنى قال الحج عرفه؟ ها، عشان اعظم ركن من اركان الحج. جميل. طب الدعاء هو العباده، الدعاء هو العباده. ثم قال، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. ليه الدعاء هو العباده؟ انت وانت بتدعي، يعني لو انا مثلا طلبت من اسامه طلب، قلت له هات فلوس، هات 100 جنيه، معنى كده، معنى الطلب ده ان انا بعترف بالطلب ده ان انا ايه؟ ان انا محتاج، ماشي، وان اسامه ايه؟ معاه، قادر، غني، وقادر ان هو يعطيني، والا ما كنتش اساله. يعني لو الشخص ده مش معاه وغير قادر، ولو هو مش سامعني ما بيسمعش، يبقى مش هساله، مش هطلب منه. فاعتراف العبد، يعني معنى الدعاء هو العباده، ان ده في اعتراف من العبد ان انا بقول ايه؟ ان انا يا رب فقير، ان انا معرفش، ان انا ضعيف، ان انا محتاج، ان انا من غيرك مش هقدر اعملها. المستغني ما بيعملش ده، المستغني ما بيدعيش، هو شايف ان هو مش محتاج اصلا. قال تعالى واذا انعمنا على الانسان عمل ايه؟ اعرض ونأى بجانبه. لما لقى كل حاجه مستقره في حياتي، لبسي موجود، شغلي موجود، فلوسي موجوده، عربيتي موجوده، الامور كلها تمام، المفروض كان يستعمل النعم دي ان هو يشكر ربنا سبحانه وتعالى، يستعملها في الطاعه. ف فكان المقابل إن هو إذا أنعمنا على إنساني أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر في آية فذو دعاء عريض. لما يصاب بابتلاء ومصيبة شر يرفع إيده إيده وييأس ويسخط ويشتكي، فالمستغني ما بيعملش كده، ما بيلجأش ربنا سبحانه وتعالى. فمعنى الدعاء هو العبادة، إن أنت تقول لربنا إيه؟ تقول يا رب أنا ضعيف، أنا محتاج، أنا يا رب من غيرك ولا حاجة، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر. هي دي. وبتعترف بيه كمان، يعني غير إن أنت بتعترف بعجزك وبفقرك وبضعفك وقلة حيلتك وإن أنت مش عارف، بتعترف بيه كمان إن ربنا سبحانه وتعالى سميع عليم بصير، سبحانه وتعالى قدير غني كريم. يعني انت لما بتطلب من ربنا انت عارف ان انت ان ربنا سمعك، ان ربنا يعلم ما في نفسك، ان ربنا يعلم حاجتك سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على فعل الامر ده. فانت الحاجات دي كلها في قلبك وانت بتدعي. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة. انت ممكن تصلي، ممكن تطلع عمره، ممكن تزكي، ممكن تبقى لابس الحجاب، ممكن تعمل عبادات كتير، بس مش مستشعر فقر، مش مستشعر ان انت محتاج ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، يستكبرون مستكبر. وانت بتدعيش ليه؟ يعني انا بكلم نفسي، انا اوقات كتير ما بدعيش ليه؟ يعني عارفين ان يوم الجمعه في ساعه اجابه، في ساعه اجابه. امتى اخر مره انا بكلم نفسي والله، امتى اخر مره انا قعدت الوقت اللي هو اللي قبل المغرب ده وقعدت كده خدت جنب كده في المسجد ولا في اي مكان هادي وقعدت رفعت ايدي وقعدت ادعي؟ انا عن نفسي ما عملتش ده. ليه؟ عندنا مشكله. يعني انا مش جاي بكلمك في حاجه من من من مكان عالي وبقول لك انتوا المفروض تدعوا، لا انا بكلم نفسي. احنا عندنا مشكله، احنا مش فاهمين قيمه الدعاء. يعني سمعت، كنت بسمع في درس السيره النبي عليه الصلاه والسلام بعد غزوه احد، بعد الهزيمه وقتل كثير من الصحابه، والنبي عليه الصلاه والسلام كسرت رباعيته وشج راسه صلى الله عليه وسلم، وقتل حمزه ومصعب الام شديد، والصحابه يعني متقطعين، النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ صف الجيش وقال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربي يدعو، يعني قبل المعركة بيدعي وبعد المعركة يوقف الجيش اللي متقطع بيدعي. ايه ده؟ لما تتأمل أحوال الأنبياء في الدعاء، قال تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقي. هو من المشاكل اللي عندنا إن إحنا طغيان المادة علينا بيخلينا إيه؟ بنحسبها كل حاجة بالورقة والقلم والأسباب. يعني أنا مين اللي هيمشي الموضوع ده؟ أنا عارف فلان ومعايا كذا وأنا أصلا عندي كذا وهكلم فلان لو حصل مشكلة، ففي أسباب. طب لو الأسباب دي مش موجودة أنا بقول إيه؟ خلاص مش هتحصل، صعب. احيانا بنتعامل مع ربنا بالمعامله دي، يعني وهي بتدعي هي حاطه ايه؟ ان اسباب الدنيا اللي قدامها متقفله، الاسباب اللي متقفله قدامها دي بتطبق على ربنا سبحانه وتعالى. هو ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الاسباب، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد أمرا أن يقول له كن فيكون. فلما بتيجي تدعي والأسباب مش متوفرة بتعمل إيه؟ بتبقى بتدعي وإنت صعب، أو ما بتدعيش أصلا، هي أصلا مفيش سبب، مقطوع. سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام بيدعو بشيء مستحيل، حاجة مستحيلة. قال تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وهن العظم يعني وصل لمرحلة من الوهن والضعف كبير في السن شيخ كبير، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيب. شوف التعبير، اشتعال الرأس بالشيب، يعني خلاص. ولم أكن بدعائك رب شقي، ولم أكن بدعائك رب شقي، يعني يا رب عمري ما دعيتك وكنت إيه؟ كنت شقي، عمري يا رب ما لجأت ليك وخذلتني. لم أكن بدعائك رب شقي، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. فهو شيخ وهن العظم، اشتعل الرأس شيبا، وكمان مراته ايه؟ غير ان هي عجوز عاقر لا تلد. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، مش بس كده، واجعله ربي رضيا. ما قال لما زكريا عليه السلام دخل على مريم وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال تعالى هنالك دعا زكريا ربه، هنالك دعا زكريا ربه. في لحظة اليقين لما لقى عندها فاكهة الشتاء في وقت الصيف ورزق جاي من غير أي أسباب، ماشي، هنالك لما رأى الآية دي، لما تيقن، هنالك دعا زكريا ربه، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أن يكون لي غلام. أن بتاعت سيدنا زكريا غير أن بتاعتنا، يعني أنت بتقول أن إيه؟ يعني رب هتعملها إزاي؟ ده صعبة، صعبة إيه؟ أنت بتخضع الأسباب الدنيوية على قدرة ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا زكريا بيسأل سؤال مستفهم، يعني ربنا هتبقى إزاي؟ يعني أنا هصغر مثلا، هرجع شاب وأنت هتشفيها يا رب؟ قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عدية. قال ايه؟ قال كذلك، يعني على وضعك كده زي ما انت. قال كذلك قال ربك هو علي هين، هو علي هين. الامر اللي انت شايف ان دي حاجة صعبة جدا، ان انت شايف ان ربنا يوفقك في حياتك، ان ربنا يرزقك، ان ربنا يرزقك زوج صالح، إن ربنا يهديك ويتوب عليك، إنك تبطل معصية معينة، ده على ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ هين، هو علي هين، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. فإحنا محتاجين الدعاء، إحنا محتاجين الدعاء. تخيل حياة الإنسان، حياة العبد من غير إجابة الدعاء. تخيل واحد بيدعي وربنا ما بيستجبش. يعني كل الدعوات اللي أنت بتدعيها، الدعاء بالهداية، اهدنا الصراط المستقيم، تخيل لو ربنا ما استجابش الدعوه، هيبقى وضعك ايه؟ هتروح فين؟ تخيل وانت الدعاء بالحفظ، ان انت ربنا يحفظك، دعاء بالعافيه، دعاء بالرزق، تخيل كل الدعاء ده ربنا ما بيستجبش، هيبقى وضعك ايه؟ هتعرف تجيب الرزق لنفسك؟ يعني انت لو انت تكفلت برزق مثلا عصفور اسبوع، هتعرف؟ والله ما تعرف. ان انت تتابع العصفورة وترزقها اسبوع صعب. فتخيل انت ربنا سبحانه وتعالى متكفل برزقك. نستشعر قيمة الدعاء، دي الوقفة الاولى، ان انت محتاج تدعي. لو انت ما بتدعيش افهم ان انت فايتك خير كتير. قال تعالى والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب. وقال تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. الله سبحانه وتعالى هو المجيب، هو المجيب. المجيب يعني إيه؟ يعني إيه المجيب؟ المجيب يعني الذي يقابل دعاء الداعي ومسألة السائل بالعطاء والقبول، الذي يقابل دعاء الداعي وسؤال السائل بالعطاء والقبول، ان انت بتدعي ربنا ايه يستجيب سبحانه وتعالى. يعني ايه يستجيب؟ يعني انا مثلا بنده على انس، يا انس، فيقول ايه؟ نعم، هيبقى في رد فعل، هيكلمني، هيجيلي. هنا انس اسمه ايه؟ مجيب. ان الاجابه في فعل، لكن لو انا ندهت عليه وما استجابش خالص، ما ردش عليا ولا حتى شاور ولا جه، يبقى ده ايه؟ مش مجيب. فمعنى المجيب ان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب للعبد. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يعني هل ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعد الانسان بامر معين ثم يخلف وعده سبحانه وتعالى؟ يعني مثلا انت ممكن ايه، اقول مثلا ايه لعلاء: والله انا هجي لك يوم كذا اوعده، عيب عليك وهاجي ومش عارف، وبعدين انا ايه اخلف وعدي. بني ادم عادي، صح؟ لكن هل ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخلف وعده؟ هل ممكن يقع في حق الله تناقض؟ يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول حاجه وبعدين يعمل عكسها؟ يستحيل في حق الله، هو منزه عن ذلك سبحانه وتعالى، منزه عن النقص سبحانه وتعالى. فممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ثم ياتي انسان فيدعو وربنا لا يستجيب؟ ده يستحيل. طب ايه الحكايه؟ طب ما انا بدعي كتير ودعيت كتير ومفيش اجابه. هنفهم ده. لكن يستحيل في حق الله التناقض، يستحيل في حق الله التناقض سبحانه وتعالى. هو وعد بالاجابه فهو مجيب سبحانه وتعالى. قال: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والمتامل في دعوات الانبياء في القران، تامل كده، شوف مثلا في سوره الانبياء، عايزك تعمل بحث اكتب فاستجبنا له، هتلاقي ايه في سوره الانبياء؟ دعاء الانبياء. قال تعالى: ونوحا اذ نادى ربه فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. قال تعالى: وذا النون اذ ذهب مغاضبا يونس عليه السلام فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ده حال الأنبياء، دعاء الصالحين. تأمل الدعوات الموجودة في القرآن، إن إحنا محتاجين ده. طيب، هل ربنا سبحانه وتعالى إيه لو أنا دعيت هيستجيب الدعاء؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحب إجابة الدعاء، بيحب إن هو يستجيب. هو سمى نفسه المجيب. شوف الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله سبحانه وتعالى يستحي من العبد ان انت ترفع ايدك وتقول له يا رب وتطلب من ربنا سبحانه وتعالى وتتذلل الى الله سبحانه وتعالى. ربنا يستحي منك ان يردك ايه؟ ايدك تنزل فاضيه. شوف في روايه قال: ان الله رحيم كريم يستحي من عبده ان يرفع اليه يديه ثم لا يضع فيهما خير. ربنا يستحي منك لما تطلب منه طلب وايه تنزل ايدك فاضيه، يستحي من العبد سبحانه وتعالى. وقال، شوف عشان تعرف، انت ممكن تسال انسان هو معاه النهارده بس مش معاه بكره، او ممكن يمل منك. يعني مثلا انت جيت لفلان راجل غني مثلا، جيت له الصبح طلبت منه طلب فرح ادالك، فجيت له بعد العصر ادالك، جيت له بالليل بص لك كده يا عم ما فيش غيري، هيمل يعني الانسان لما بتطلب منه الطلب اكتر من مره، ولما بتثقل عليه بالطلبات بيعمل ايه؟ بينفر منك وبتبقى تقيل عليه وبيمل منك. الله سبحانه وتعالى لا يمل من السؤال، ده بالعكس النبي عليه الصلاه والسلام قال من لم يسال الله يغضب عليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يغضب عليك لو انت ايه؟ ما بتدعيش. هو يحب ان انت تسال، ده عكس البشر. وكل ما تلح على ربنا سبحانه وتعالى في المساله وتلح عليه في الدعاء يستجيب اكتر ويحب الدعاء اكتر ويحبك اكتر. شوف الفرق بين معامله ربنا ومعامله البشر. يعني مش هتكرر الدعوه، انت ممكن تكلم انسان يقول لك يا عم انت زهقتني، انت كل شويه تيجي تكلمني، خلاص مش معايا. ممكن هو معاه النهارده ومش معاه بكره وعبد، لكن انت بتسال الله سبحانه وتعالى لا يمل من سؤالك، وهو غني كريم سبحانه وتعالى يحب العطاء. قال الله تعالى في الحديث قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو البشر كلهم قاموا في نفس الوقت وقعدوا يدعوا وربنا إدى لكل واحد طلبه مع اختلاف الطلبات، قال ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخل البحر. هو كريم غني سبحانه وتعالى. ثم هو يعرض عليك، يعني بيقول لك ايه؟ ادعي. حديث كلنا عارفين في البخاري، حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليله الى سماء الدنيا. انا بقول الحديث ده والله وانا مكسوف، اذا كان ثلث الليل الاخر. ليه مكسوف؟ عشان بنبقى نايمين او بتبقى سهران بتعمل اي حاجه، واحد قاعد سهران بيحب في صحبته، والتاني قاعد بتحب في واحد، والتاني قاعد بيتفرج على مسلسل، واحد قاعد بيلعب بلاي ستيشن، واحد قاعد على القهوه، كل واحد في وادي. ينزل ربنا تبارك وتعالى الى سماء الدنيا اذا كان ثلث الليل الاخر فينادي عنه. يعني هو سبحانه وتعالى اللي بينادي علينا، يقول لك انت مش عايز حاجه، مش عايز تدعي، من يدعوني فأستجيب له. مين يدعي؟ من يستغفرني فأغفر له. هل من سائل فأعطيه؟ هل من ذي حاجة فأقضي له حاجته؟ وإحنا فين؟ هو إحنا مش محتاجين يا جماعة؟ محتاجين، لكن دي غفلة، دي غفلة، نعوذ بالله من الغفلة. طيب إحنا كده إيه؟ ده النص الأول من الدرس. إحنا بنحاول نشجع بعض على الدعاء ونذكر بعض بقيمة الدعاء ونزرع جوه قلوبنا الحاجة للدعاء ونعرف قدر ربنا سبحانه وتعالى المجيب سبحانه وتعالى. طيب هنا هيبقى في إشكال، في إشكال. إيه هو الإشكال ده؟ والله أنت كلامك جميل جدا وأنا فعلا مقتنع بالكلام ده وربنا سبحانه وتعالى مجيب، لكن أنا دعيت كثير دعوات وربنا ما استجابش، ففي مشكلة. أنا حاسس إن فعلا في مشكلة، يعني أنا بدعي والدعوات بتروح فين؟ يعني كل الدعوات اللي أنا دعيتها دي راحت فين؟ طيب قبل ما نبدأ وهنتكلم كده كلام الإمام ابن الجوزي بتصرف كده، عايزين نقول الدعوة اللي الإنسان بيدعيها بتروح فين؟ يعني أنا دعيت دعوة، دعيت ربنا سبحانه وتعالى، الدعوة دي هتروح فين؟ بتروح فين؟ اتجاهاتها ايه؟ الدعوة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان هي ليها ثلاث اتجاهات، ثلاث اتجاهات. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، ثلاث حاجات. أول حاجة إن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب هذه الدعوة مباشرة، تكون الدعوة دي خير واللي هيجي من وراها خير، فربنا ايه؟ يستجيب سبحانه وتعالى، يديها لك زي ما هي. اما ان ربنا سبحانه وتعالى لا يستجيب الدعوة ويدخر لك الاجر في الاخرة، واما ان ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك من السوء أو من البلاء بقدر هذه الدعوة. يعني ثلاث حاجات أنت في كل الحالات إيه؟ مستفيد. يعني إما أن أنا هدعي فربنا سبحانه وتعالى يستجيب الدعوة لو فيها خير لي ولو المقال بتاعها خير، وإما أن ربنا سبحانه وتعالى يؤخر إجابة الدعاء لا يستجيب الدعوة في الدنيا لحكمة ورحمة من ربنا سبحانه وتعالى زي ما هنتكلم دلوقتي، ويدخل لك الأجر في الآخر، فلما تروح يوم القيامة تتفاجأ بالأجر، فتقول يا لو ما كانش ربنا استجاب ولا دعوة، تتمنى إن ربنا ما كانش استجاب ولا دعوة لما ترى من الثواب والأجر في الجنة. وإما إن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك أنت بتدعي دعاء معين ويكون نازل عليك بلاء، فالدعاء يرد البلاء يصرف عنك المصيبة بقدر الدعوة. ففي الثلاث حالات إيه؟ ادعي أنت كسبان. يعني التعامل مع المجيب سبحانه وتعالى أنت كده كده إيه؟ أنت كده كده كسبان، ما تدعيش ليه؟ ما تدعيش ليه؟ طيب الدعوات اللي أنا بدعيها، ما أنا أحيانا بدعي وربنا ما بيستجيبش، إزاي أعالج؟ ما هو من أول الحياة الإمام النجوي تكلم فيها في المسألة دي، قال إن أحيانا أنا ممكن أدعي الدعوة وأنا شايف إن الدعوة دي فيها خير، أنا ظني وعلمي شايف إن فيها خير وربنا يؤخر عني الإجابة، ومش شايف أي مبرر وأي سبب إن ربنا إيه يؤخر عني الإجابة، ماشي. طيب إيه المشكلة؟ فيأتي الشيطان، يأتي الشيطان الإنسان يوسوس يقول لك هو اشمعنى يعني انت ما فلان اهو ربنا اداله فلان ربنا اداله وبعدين ربنا كريم مش معنى ما بيديلكش انت. يبدا الشيطان يوسوس الانسان يخليه يسيء الظن بالله. فابن الجوزي قال كلام جميل، قال لو ما فيش حكمه من تاخير اجابه الدعاء الا ان ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الانسان في دفع وسوسه الشيطان ان هو يحسن الظن بالله ويدفع وسوسه الشيطان فكفى بها حكمه. فاهمين ان لو مفيش حكمه من تاخير اجابه الدعاء غير ان انت الشيطان يوسوس لك وانت تقول له لا مالكش دعوه انت، ربنا سبحانه وتعالى كريم وربنا سبحانه وتعالى حكيم وله حكمه في تاخير الاجابه، فايه اركن انت على جنب، انت تثاب على الصبر على البلاء ده. فدي اول حاجه. يبقى اول حاجه ايه؟ ان تاخير الاجابه ممكن يكون ابتلاء مع الشيطان، ان انت تدفع وسوسه الشيطان، ماشي. طيب تاني حاجه، مصحصحين يا جماعه، الراجل هناك ده مصحصح. طيب ماشي، دي الشوكولاته، انت بتحب الشوكولاته جنبك؟ لا تعالى، كل واحد خد بتاعته. شوكولاته الدعوه دي حكيت لكم انا قصه شوكولاته الدعوه دي حضرتهاش؟ شوكولاته الدعوه كنا في مكان كده ماشيين معانا شوكولاته عشان نوزع على المدعوين شوكولاته يعني كده في بلد يعني من بلدي يعني. فدي شوكولاتة الدعوة، المفروض انت قبل ما تدعوه بقى ايه يعني تلطف معاه وتديله ايه يعني تديله كتاب عن الاسلام او تديله حاجه كده، فتديله شوكولاتة. فكنا بنمشي مسافات طويله وبعدين بالجوع فتبص للشوكولاته تقعد يا جماعه والله انا ايه يعني ولا عاملين عليا انا هاكل من الشوكولاته بتاعت الدعوة. احنا قلنا اول حاجه سبب من الاسباب هو ايه؟ اختبار مع الشيطان. فافهم ده، يعني افهم ان ربنا بيبتليك بالشيطان فتصبر وتحسن الظن بالله ان ربنا حكيم سبحانه وتعالى. طيب تاني حاجه ودي مهمه جدا، بعض الناس بيظن ان هو ليه حق عند ربنا سبحانه وتعالى وان هو مستوجب هذا العطاء. يعني ايه؟ يعني مثلا يقول لك انا ايه انا صليت فين بقى؟ انت قلت لي البسي الحجاب، لبست الحجاب، فين العريس بقى؟ انا روحت حجيت، فين بقى الفتوحات والفلوس ومش عارف. هو ايه؟ هو يظن ان انا لما بعمل عباده انا ايه انا كده اوجبت حقي على الله سبحانه وتعالى ان هو ايه يديني، وتلاقيه زعلان. هو زعلان ليه؟ يعني هو عمل طاعه وكان بيدعي وهو بيعمل الطاعه، خد بالك دي حته ايه دقيقه شويه كده، هو كان بيدعي وهو بيعمل الطاعة بحاجة معينة، فالحاجة دي ربنا ما استجابش، فتلاقيه ايه زعل وبطل يصلي، زعل وبطلت وراح اتقلع الحجاب، اتصدمت وراح اتقلع الحجاب، والله ما انا قارئ القرآن. يا سلام، طب ليه؟ ايه السبب ورا المشكله دي؟ ان هو فاهم، هو فاهم ان انا لما بعمل العباده دي فانا كده ايه المفروض على ربنا ان هو ايه يديني، فبما ان انا عملتها وما اداليش يبقى انا ايه لا مش عامل، عارف زي ايه مش لاعب. وده تعامل ان كان هو فيه نوع من الطفوليه شويه، الا ان هو فيه جهل شديد. الله سبحانه وتعالى مالك، مالك. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى هو مالك، مالك الملك، الملك سبحانه وتعالى. والمالك له حق التصرف. انا دي العربيه بتاعتي، ده البيت بتاعي، انا حر، انا اقعد فيه ما اقعدش فيه، ابيعه، ادي لواحد هديه، ادي لواحد العربيه يلف بيها شويه، حر، انا مالك. قال تعالى لا يسال عما يفعل وهم يسالون. فالعبد لما بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، وكررنا المعنى ده كتير، هو اللي محتاج العباده. انت بتعبد ربنا لنفسك، انت المستفيد. فالعباده ما بتستوجبش حق على ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعطيك عطاء، فتلاقيه زعلان. زعلان ليه؟ هو اصلا لو ربنا سبحانه وتعالى منع الانسان الرزق ابتداء ما ادالكش اي حاجه، هو كده ظلمك؟ ما ظلمكش. عارف زي عيل صغير، انت جالك البيت فطلعت له لعبه، لعبه بتاعت بنت اختك ولا ابن اختك، اديتها له يلعب بيها شويه، فبعدين هو ماشي ايه ماسك اللعبه وعايز ياخدها معاه وهو ماشي، تقول له حبيبي هات يا حبيبي اللعبه، يقول لك دي بتاعتي. يا عم بتاعتك ايه؟ دي مش بتاعتك يا حبيبي. يقول لك بتاعتي. فهو الانسان بيعمل كده، ان هو بيتعامل مع ربنا التعامل ده، ان انا صليت طب ما اديتنيش ليه؟ طب ما انا محجبه اهو ولابسه النقاب وبحفظ قران، ما جاليش رزق ليه؟ اشمعنى الثانيه اللي هي اللي ماشيه عادي في الشارع ما بتصليش وبيجي لها رزق؟ لا، هو في مشكله، هي دي حاجه ودي حاجه. يعني ربنا سبحانه وتعالى الطاعه من اسباب الرزق ماشي، لكن انا مش بتكلم على ده، انا مش بتكلم يعني باذن الله لما نشرح اسم الله الرزاق هنيجي الموضوع ده، لكن مش بتكلم عن ده، انا بتكلم عن ان انت تبقى في قلبك عندك الحته دي، فاهم ان العباده تستوجب على ربنا ان هو ايه يدي لك حاجه. لا، الله سبحانه وتعالى لا مستكره له سبحانه وتعالى. طيب، يبقى احنا دلوقتي قلنا اول حاجه ان هو يؤخر اجابه الدعاء سبحانه وتعالى اللي يكون في بلاء مع الشيطان. جميل، فتصرف وسوسه الشيطان وتدفع وسوسه الشيطان وتحسن الظن بالله، اول حاجه. تاني حاجه ايه؟ ما شاء الله، اللهم بارك، ايه الجمال ده. تاني حاجه ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى كده السلوك لمست في بعض. ان ربنا سبحانه وتعالى مالك وانت اصلا مالكش حق في حاجه، يعني هو لو اعطاك او منعك انت ايه؟ عبد لا يسال عما يفعل، هو مالك الملك سبحانه وتعالى. ماشي، يعني لو منعك من عطاء هو كده ما ظلمكش، لو منع فلان من الولد هو ده ما ظلموش، لو اعطاء العطاء بتاع ربنا سبحانه وتعالى فضل ومنه وهبه منه سبحانه وتعالى. ماشي، ثالث حاجه ان ثبت عندي وعندك ان الله سبحانه وتعالى عليم حكيم خبير. صح، انت تعلم ان ربنا عليم سبحانه وتعالى، هو حكيم وغني وقادر كريم يحب العطاء بالادله وبالايات وبالاحاديث، فده الثابت عندي، ده المحكم عندي. وثبت عندي عند ان انا انسان، صفات الانسان ايه؟ ربنا قال عني ظلوم جهول عجول هلوعة جزوعة، شوف الألفاظ كلها، ماشي، منوعة، ده الإنسان، جاهل ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا، شوف الصفات كلها، صفات ضعف نقص. فلما تقارن علمك بعلم الله ولا حاجة، يعني اللقاء العلمي اللي على وجه الأرض اللي سيدنا موسى قابل خضر عليه السلام، لما تقابله وده لقاء ايه يعني اعلم اتنين على وجه الارض، فلما ركب السفينه قال الخضر لموسى عليه السلام لما شاف عصفور حط كده ايه من الارض وخد نقطه ميه وطار، فقال يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله الا كما اخذ هذا العصفور من اليم، يعني شوف علمي وعلمك في علم ربنا ايه زي النقطه دي بس. فعشان كده وانت بتدعي بتدعي بحاجه انت ممكن تبقى شايف ان هي خير ومتيقن ان هي خير، وربنا سبحانه وتعالى يعلم ان هي شر، ومن حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان هو لا يستجيب هذه الدعوه، ومن رحمه ربنا بيك انت ان هو ما يستجيبش الدعوه دي. شوف عشان كده دعاء الاستخاره النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تعلم ولا اعلم، فانك تعلم يا رب انت تعلم وانا ما اعرفش. ما هو امتى الانسان بيستريح؟ لما ربنا يختار لك، لما انت تقول له يا رب انا مش فاهم. طب لو انت عملت نفسك فاهم وانا شايف ان هي صح وليه ما عملتهاليش هتتعب لان في حاجات فوق مستوى تفكيرك. قال اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم. يا رب انا ما اعرفش، فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير في ديني ودنياي وعاقبه امري. ثلاث حاجات في دينك، اول حاجه ممكن يكون امر كويس في في في دنيتك يصلح لك دنيتك بس يفسد دينك، ديني ودنياي وعاقبه امري الاخره. فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وان كنت تعلم انه شر لي، ان هذا الامر شر لي في ديني ودنياي وعاقبه امري فاصرفه عني واصرفني عنه. اصرفه عني يعني يا رب ابعده عني، اصرفني عنه يعني انا ما بقاش عايزه، ما بقاش مايل ليه، ما بقاش زعلان عليه. واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به وثم ارضني به. لما تتعلم الدعاء ده ايه ترتاح. انت ما تعرفش يعني ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاه والسلام لما مات زوجها ابو سلمة، ابو سلمة كان زوج ام سلمة قبل النبي عليه الصلاه والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول كما علمه الله تبارك وتعالى، فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلفه الله خيرا منها. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها. فلما مات أبو سلمة زوجها قالت الدعاء، قالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم قالت هي في نفسها رضي الله عنها ومن خير من أبي سلمة، وفي حد أحسن من أبي سلمة، أول بيت هاجر في سبيل الله فأخلف الله عليها بمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية ضعيفة إن تقدم لها أبو بكر وعمر قبل النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت ما تعرفش، أنت ممكن تظن أنت فين الخير في كده، فتستسلم لربنا سبحانه وتعالى، إن أنت تعترف إن أنت جاهل وإن ربنا سبحانه وتعالى العليم الحكيم سبحانه وتعالى. طيب رابع حاجة، إن أحيانا يكون تأخير إجابة الدعاء في مصلحة العبد. يعني إحنا اتكلمنا عن المنع أصلا إن هو يمنع عنك الإجابة لعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. ممكن يؤخر الإجابة، ليه يؤخر الإجابة؟ مصلحة، أو لو هي جات لك دلوقتي هتضرك. يعني واحد بيدعي بفلوس مثلا، بيدعي برزق معين، بيدعي إن ربنا يجعله من أهل العلم وأهل الدعوة، بيدعي الدعوة دي خير ولا شر؟ خير. لكن مآل الدعوة ممكن يبقى شر. إمتى؟ ممكن لما يفتح عليه في العلم ومش عارف إيه ويحفظ يفتن، يشوف نفسه، يتنطط على الناس، ياكل بدينه، يفتي الناس لإرضاء السلطان، وده حصل كتير. فأحيانا من رحمة ربنا بالعبد إن هو يؤخر عنك إجابة الدعاء، لأن لو جات لك دلوقتي هتفسدك، لو فتحت عليك الدنيا دلوقتي تفسدك، فيأخر الإجابة مش دلوقتي، لازم تتحط في شوية ابتلاءات الأول عشان تتربى ويجي لك الفتح بعد التربية، يجي لك الفتح بعد التربيه. فاهمين يا جماعه الكلام ده ولا الكلام تقيل شويه؟ ها واصل. طيب الحمد لله. يبقى احنا كده قلنا مثلا واحد بيدعو تأخير مصلحة العبد، واحد يا رب عايز أخطب فلان، يا رب هو لسه مثلا في أولى جامعة ولا في ثانية، يا رب أخطب فلان. يا عم لو خطبت دلوقتي أنت كده هتضيع. مش بقول إن الخطوبة حاجة وحشة، بس بقول إن مفيش ضوابط خطوبة. مش هتعرف انت تلتزم بضوابط الخطوب. هتقعد شهر شهرين وبعدين ايه هيبقى كان في واحد طيب بيجي يحضر معانا هنا الدرس، كان في اخت طيبه هنا بتيجي تحضر معانا الدرس، كل سنه وانت طيب. مش هتلاقيه، هيقع فتنه قريب واتنين مع مخطوبين بقى، واحنا عارفين ان احنا عندنا المخطوبين في حكم المتجوزين معروف عندنا في مصر كده. فهو خطبها يقول لك ايه يا عم خطيبتي، ايه يا عم خطيبتي، خلاص ماشي مدام خطيبتك يبقى خلاص عادي، تمسك ايديها وتحضنها وتمشي معاها وتركب معاك العربيه ويبقى كل حاجه عادي بقى حلال مفيش مشكله. فاحيانا يؤخر عنك اجابه الدعاء ليه؟ المشكله فين يا جماعه؟ ان احيانا اصلا اللي بيدعي ما عندوش البعد الديني، يعني هو بيدعي دعوه دنيويه محض. يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، انا عايز فلوس. يا عم قارون ده كفر، قال انما اوتيته على علم عندي، قال ده الفلوس دي بشطارتي وكفر بالله وعدو لموسى عليه السلام. انا عايز فلوس زي قارون. هو الدعوه دنيويه محض، عايز ابقى ممثل، عايز ابقى مغني، عايز ابقى لعيب كوره، نفسي ابقى فاشونيستا زي فلان. نفسي هو قاعد يدعي دعوه دنيويه محض، هو اصلا مش شايف ان الدعوه دي ممكن تضر دينه. فمن رحمه ربنا ان هو ايه بيستجيبش. عارف زي واحد مريض، واحد مريض، الله سبحانه وتعالى يحمي عبده المؤمن الدنيا كما احنا نحمي السقيم المريض الماء. الدكتور قال فلان ده ما ينفعش ياكل حاجه مسكره، وهو ما تيجي نعدي كده على بوار نجيب ريد فيلفت، واحده ريد فيلفت كده عشان فاكر. يا عم انت عايز تخس، انت عندك سكر، مش هينفع تاكل الحاجات دي. هو ايه يا عم مالكش دعوه، انا بحب ابقى تخين، انا عايز اموت يا عم بالسكر، مالكش دعوه. من لما واحد يكون حازم ويمنع، الام مثلا تلاقي ابنها تعبان وما ينفعش ياكل الاكل ده وتمنع، ده من رحمته، من رحمته. طب معلش اديله، لا مش معلش اديله. طب هو بيعيط وزعلان، ما يعيط، من رحمه ربنا. هو يعلم سبحانه وتعالى ان لو جات لك هتفسدك فيمنعها، ماشي. فدي قلنا اربع حاجات، اول حاجه وسوسه مع الشيطان، ابتلاء مع الشيطان. تاني حاجه ها ربنا مالك سبحانه وتعالى، انت مالكش حق اصلا، ماشي. تالت حاجه، يبقى تالت حاجه الله سبحانه وتعالى حكيم عليم والانسان ظلوم جهول الصفات، فممكن ترى الامر خير وهو شر. رابع حاجه ان يكون التاخير في مصلحه للعبد او دفع ضرر عن العبد. خامس حاجه، بصوا يعني واحنا طولنا ولكن لسه يعني لسه الموضوع ايه يعني لسه معنا شويه، فهتستحملوا ولا ناجل الموضوع للدرس ايه؟ ولسه 10 دقايق على الساعه، بس انا قدامي شويه، ماشي. انا مش عايز اطول على حد، لو حد حس ان بحرج وتعبان عايز يمشي يمشي، عشان انا بس عايز اخلص الدرس كله ولسه قدامنا شويه، يعني قدامنا حوالي 20 دقيقه مثلا، ماشي. طيب صلوا على النبي. رقم خمسة إن يكون تأخير الإجابة أو عدم إجابة الدعاء لآفة في العبد، وركز آفة في العبد، يعني يكون ولا أي حاجة من الكلام اللي فات ده، أنت نفسك فيك إيه؟ فيك مشكلة، يعني أنت بتعمل حاجة الحاجة دي بسببها ربنا ما بيستجيبش الدعاء، بتعمل حاجة بسببها الدعاء بيتأخر، إجابة الدعاء بتتأخر. ممكن يكون إيه؟ ذنب معين، ماشي، تأخير عبادة، جميل. ايه كمان؟ ما بتأديش فرض، احسنت، جزاك الله خيرا، النقطه دي من اهم النقط، ماشي. ايه كمان؟ هقول لكم ليه دلوقتي النقطه ما بتأديش فرض دي من اهم النقط دي ليه دلوقتي، ماشي باذن الله. ها ايه كمان؟ مفيش نيه، ضعف يقين، سوء الظن بالله، الاستعجال، مستعجل الاجابه، ماشي. ها دعاء بالشر، دعاء بالشر، احسنت، ماشي. طيب هنتكلم عن اول نقطتين. اول سببين من اسباب عدم اجابه الدعاء ومن اسباب تاخير الاجابه هو اما ضعف اليقين وسوء الظن، واما غفله القلب وقت الدعاء. ضعف اليقين وسوء الظن. يعني واحد هو بيدعي هو بيقول ايه، اصلا هي صعبه، اصلا هو مستقر في نفسه ان الدعوه دي ايه صعبه على ربنا بصراحه، هو جواه شايف كده صعبه شويه، الاسباب بتاعتها مش موجوده، ضعف يقين وسوء ظن. سوء ظن ان هو انا شايف ان انا مقصر شويه، قال ايه فلم ارى يستجيب لي، انا شايف اصلا ربنا مش هيستجيب لي، فدي من اسباب عدم اجابه الدعاء. ومنها غفله القلب، ان هو بيدعي وقلبه اصلا ايه مش حاضر، عارف يا رب ايه يا رب صح يا شعب ايه، لا لا لا تلاقيه الشيخ بيدعي في رمضان امين امين امين وقاعد ايه مكمل، ولا هو مركز مع الدعاء، اللي بيدعي وقلبه اصلا مش حاضر ده ربنا هيستجيب دعوه. إذا غير انت واقف بتطلب، انت ليك مثلا حاجه عند انسان غني ومش عارف رايح تكلمه، راح واحد مسؤول وانت واقف بتكلمه قاعد ايه بص حواليه وتلف كده بص في السقف في الاوضه ومش مركز معاه ويكلمك تقول له ايه ومعاش تقول ايه، هيقول لك ايه يلا يا عم امشي. فحضور القلب اثناء الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، ما تقولش يا رب ان شئت اعمل لي كذا، لا اعزم في المساله، الله سبحانه وتعالى لا مستكره له، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له، الله سبحانه وتعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. فاليقين في الاجابه لو اجتمع في قلبك يقين في الاجابه وحضور قلب والدعوه دي فيها خير، الله سبحانه وتعالى باذن الله يستجيب هذه الدعوه. طيب ايه كمان؟ الاستعجال. يبقى احنا قلنا ضعف اليقين، غفله القلب، الاستعجال. استعجال يعني ايه؟ يعني واحد بيدعي دعيت يا رب ارزقني زوجه صالحه، ماشي محدش قال امين، امين، وبعدين ايه ما انا دعيت اهو، هي فين بقى يا عم؟ مش هتنزل، مش هتروح من السماء، خلاص انت دعيت ان شاء الله ربنا يستجيب باذن الله، ربنا يوفقك ان شاء الله. هو بيدعي، هي بتدعي الدعوه وعايز دلوقتي، يعني ماشي ما هي انت دعيت ان شاء الله، لو فيها خير ربنا يستجيبها دلوقتي، لو شويه ربنا حكيم سبحانه وتعالى ممكن يؤخر الدعوه شويه، لا انا عايز دلوقتي مستعجل، ما جاتش دلوقتي لا خلاص مش داعي. ايه يا عم ده؟ اصل انا دعيت، انا دعيت وربنا ما استجابش، فخلاص ايه انا ما عادش داعي. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الأمر ده، قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يعجل، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يعجل، هنقول يدعو بإثم دلوقتي بإذن الله، ما لم يعجل. قالوا يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فلم أرى يستجيب لي، قلناها إيه سوء الظن، أصلا ربنا مش هيستجيب. قال فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، يستحسر يعني ايه؟ ييأس. هو كان قرب، يعني كان قرب من الاجابه وقعد يدعي يدعي وبعدين يشتكي بقى، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. مش بس كده ان هو مستعجل، ده بيشتكي كمان، يروح يشتكي انا اصلا دعيت ربنا ما استجبش، انتوا قاعد تقول اجابه الدعاء، فين إجابة الدعاء؟ أنا قاعد بدعي ربنا وربنا ما استجابش، بقى لي سنين بدعي، فيشتكي، ماشي؟ فمن الاستعجال من أسباب عدم إجابة الدعاء. ومنها السبب الرابع أكل الحرام، أكل الحرام، وده يا جماعة يعني محتاجين نحذر منه، وإن كان أغلبنا مثلا لسه في فترة مثلا شباب لسه في الجامعة أو لسه ما اشتغلش أو مقبل على شغل، لكن حط في دماغك إن إحنا في بلدنا، يعني لو انت مثلا قدامك ممكن 10 وظائف ممكن يبقى 9 حرام وواحده حلال، يعني 9 يبقى ممكن يبقى فيهم شبهه او فيها شبهه حرام او واحده حرام محض، وواحده بس هي اللي ممكن ايه يبقى يصفوا ليك ان هي اكل حلال صافي، وده من البلاء من الذنوب ان الانسان يصعب عليه الحلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء مما اكل، أمن حلال أم من حرام، مش دي فلوس جاية يا عم ده ربا، مفيش مشكلة أنا بحب الربا والله العظيم. واحد قال كده بيقول له أنا بحب الربا، أنا بحب الربا والعياذ بالله. هو مش فارق معاه، مش فلوس جاية خلاص. وده بإذن الله نفصل فيه أكتر في اسم الله الرزاق. قال وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء، راجل مبهدل ومسافر وتجمعت فيه أسباب إجابة الدعاء، يمد يديه يقول يا رب يا رب بيدعي. قال مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. لما أنت أكلك حرام ولبسك حرام وشربك وعيشتك كلها حرام واللي بيدخل بطنك حرام وبتأكل عيالك حرام، منتظر إجابة الدعاء منين؟ فأنا يستجاب لذلك. استبعاد إن ده ربنا يستجيب له. ولذلك جاء في الأثر وإن كان في ضعف قال يا سعد أطل مطعمك تكن مستجاب الدعوة. سعد بن أبي وقاص قال يا سعد أطل مطعمك تكن مستجاب الدعوة. النقطة رقم 5 ترك الفرض والبعد عن الله. أحيانا مثلا ممكن يجي لي سؤال، واحدة مثلا بنت هي لسه ما خدتش خطوة الحجاب، لسه ما اتحجبتش، أو ظاهر في لبسها إن في عري مثلا، مش ملتزمة بأمر ربنا سبحانه وتعالى وأمر النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا للحياء والعفة والحجاب. ماشي، تارك لفرض من فروض ربنا سبحانه وتعالى، والفرض ترك الفرض شيء عظيم، يعني ترك الأمر لا يقل أو يزداد إثماً عن فعل النهي. ماشي، يعني إبليس لما أمر بالسجود ترك الأمر، رد الأمر، قال أنا قال لم أكن لأسجد. سيدنا آدم فعل إيه؟ فعل نهي، قال لا تقرب الشجرة، قال فأكل منها. إن أحياناً العلماء قالوا إن ترك الأمر ترك الفرض ممكن يكون أشد من إيه؟ من فعل النهي. إن ربنا قال لك صلي فأنت إيه؟ ما بتصليش. ربنا قال لك معك فلوس وقادر حج مش حج. ربنا قال لك اتحجبي وتخلقي بالحياة والعفة مش هتحجب. ربنا قال لك صلي الفجر مش هصلي الفجر مش هصح. فأحيانا ترك الأمر مخالفة الأمر يكون أشد عند الله سبحانه وتعالى وأعظم عند الله من فعل النهي. مش معنى كده احنا بنشجع يلا جماعة ايه تفعل النهي، لكن بنحذر لأن الناس ما بتنتبهش للمعنى ده. يعني ممكن واحد يكون ما بيصليش خالص، يقول لك انا بدعي وربنا ما بيستجيبش. بس سبحان الله ده حاجه غريبه جدا، والدنيا مقفله في وشي سبحان الله، وابواب الرزق مقفول يا راجل غريب، ما بتصليش وعايز الدنيا تبقى مفتوحه. تقول لك هي مش محجبه وبتدعي وبتدعي دعوات وربنا ما بيستجيبش الدعاء، او هي بتعمل فعل مثلا ترك عقل لأمها، تارك صلة الرحم، تارك البر، تارك فرض من فروض ربنا سبحانه وتعالى وبيدعي ربنا ما بيستجيبش، هو مش في دماغه ايه؟ يقول لي ايه في السؤال؟ اصلا انا ما بعملش ذنوب اصلا. ايوه هي مش القصه في قصه ما بتعملش ذنوب، وان كان اصلا تصور انا ما بعملش ذنوب ده لوحده محتاج ايه؟ محتاج درس، لان ناس كتير عايشه بالمعنى ده. هو انا ما بعملش حاجه اصلا، انا بعمل ايه؟ انا ما عنديش كبائر اصلا. ايوه انت اصلا مجرد تصورك ان انا انسان معصوم من الخطا وان انا ما عنديش ده اصلا فيه مش ده، يعني استحقار المعصيه واستحقار الذنب والاستصغار الذنوب ان انت شايف ان انت تعملش حاجه ده مصيبه. فمش بنتكلم عن ده، لكن بنتكلم عن ان هو مش شايف ان ترك الفرض ده سبب كافي ان هو يبعده عن ربنا ويخلي ربنا لا يستجيب الدعاء. دي النقطه اللي بنتكلم فيها. الدليل ايه؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. عارفين الحديث، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى ده إيه؟ ده إيه؟ الفرض. أكتر حاجة ربنا بيحبها إن أنت تعمل إيه؟ الفرض، إن أنت تلتزم بفرض ربنا سبحانه وتعالى. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. يبقى في فرض وبعدين بتقرب لربنا بالنوافل فيحبني. طب بعد الفرض والنفل ايه اللي يحصل؟ من ثمرات ولئن سألني لأعطيه. فجت استجابة الدعاء بعد ايه؟ بعد فعل الفرض. فاللي تارك الفرض ده معرض نفسه لايه؟ ان ربنا لا يستجيب، لا يستجيب الدعاء. فاهمين المعنى ده؟ فمن الافات اللي ممكن تبقى موجوده فيك ان انا ما بصليش اصلا، ان انا قاطع رحمي، ان انا ما بكلمش ابويا وامي بقالي فتره، ما بكلمش اخويا بقالي فتره، ان انا مش لابسه الحجاب. فراجع الفروض، راجع الفروض. طيب يبقى احنا قلنا ترك الفرض، غفله القلب قلناها، الاصرار على الذنوب، الاصرار على الذنوب، الاصرار على الذنوب. احنا قربنا نخلص خالص. قال في عن ثوبان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيب، رواه احمد حديث ضعيف، لكن المعنى صحيح. في فرق يا جماعه بين، عشان بس ما يتسربش في نفوس الناس، ان معنى ان الانسان اللي عنده ذنوب، الانسان اللي عنده ذنوب ده ربنا مش هيستجيب دعائه، ان انا كده ربنا مش هيستجيب دعائي. يبقى الدرس ده كله والله الدرس ده ما بيعبرنيش. ليه؟ لان انا عندي ذنوب. يبقى الدرس ده احنا بنخاطب بيه مين؟ الناس اللي ما عندهاش ذنوب. والناس دي فين؟ مش موجود. ملائكه بقى ان شاء الله، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعاء المؤمن والكافر، يستجيب دعاء الطائع والعاصي سبحانه وتعالى. لكن مش ده اللي بنتكلم عنه. يعني اوعى وانت بتدعي تقول اصل انا وحش فربنا مش هيستجيب. لا، ما تظنش الظن ده بالله سبحانه وتعالى، هو كريم سبحانه وتعالى. قال تعالى اجيب دعوه الداعي اذا دعا، اذا سالك عبادي عني فاني قريب، قريب اجيب دعوه الداعي، اي حد. اما يجيب المضطر اذا دعا، فهو لو انت حتى لو انت شايف نفسك وحش، ودي حاجه كويسه اما كانش فيها جلد للذات، حاجه كويسه، فما تقولش ربنا مش هيستجيب عشان انا صاحب ذنب. كل الناس اصحاب ذنوب، كل بني ادم خطاء. لكن بنتكلم هنا عن ايه؟ بنتكلم عن اللي مصر على الذنب ومش عايز يتوب. هو مصر ان هو يجاهر ربنا سبحانه وتعالى بالمعصيه، مش عايز يتوب. انا يا سيدي بحب المعصيه، فما تستغربش لما تصر على ذنب معين وتيجي تسال ربنا سبحانه وتعالى. فرق بين اللي بيقع بيسقط في ذنب وبينكسر ويتوب لربنا وهو عارف ان هو غلطان وعارف ان هو مقصر، وفرق بين ان ايه؟ مصر انا مش عايز اتوب، مش عايز ابطل الذنب ده. في فرق بين مش قادر ابطله ومحتاج صحبه ومحتاج بيئه ومحتاج حد يدعي لي ومحتاج ادعي ربنا ومحتاج اقرا قران، فرق بين ده هو عايز. في فرق بين التاني هو اصلا مش عايز يتوب. انا عاجبني الوضع ده، انا بحب لبسي كده، انا بحب صاحبتي مش عايز اسيبها، مش انا يعني. فاهمين يا جماعه؟ فاهمين معنى ده؟ فعشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يعني ممكن تعمل معصيه، تعمل ذنب تصر عليه وتحرم رزق بسبب الذنب ده. فلما تلاقي مفيش اجابه دعاء اعمل ايه؟ فكر، ممكن في ذنب انا ما تبتش منه، انا عندي ذنب ما تبتش منه، يمكن في فرض انا ما بعملوش. بدل ما تتهم ربنا سبحانه وتعالى وتقول ربنا ما بيستجبش وتسيء الظن بالله، اتهم نفسك، قول انا مقصر، انا ربنا ما بيستجبش لان انا وحش، لان انا ما استحقش الاجابه دي. طب ما ربنا بيستجيب لناس، ودعوات في القران والانبياء والصالحين والراسخون في العلم، دعوات الصالحين في القران ربنا استجاب، ودعوات الناس حواليا ربنا بيستجيب، اشمعنى انا؟ ممكن انا عندي مشكله. فقبل ما ترمي التهم على ربنا سبحانه وتعالى اتهم نفسك. فقلنا دي الاسباب اذا كانت الآفة في العبد. لسه ايه اخر سببين خلاص ونختم، مش في العبد بقى خلاص، رجعنا ايه للتفريعه الاصليه. إيه راجع مقصودك من هذا الطلب. يعني انت بتدعي ربنا دعاء، انت بتدعي الدعاء ده ليه؟ لعل ان انت بتدعو بايه؟ باسم اصلا. يعني واحده كانت بعت لي رساله قبل كده، وده من الطرائف، يعني بعت رساله بتقول انا بستخير ان انا اصاحب فلان ولا فلان. هي محتاره يعني مش عارفه اصاحب مين. نسال الله العافيه والله. مش المشكله ان الانسان يبقى واقع في ذنب، كلنا اصحاب ذنب. مش مشكله ان الانسان يبقى غافل، يبقى مش شايف اصلا ده ذنب، مش شايف ان ده ذنب، ان هو مستدرج ومش حاسس، بل ممكن يشكر ربنا سبحانه وتعالى على المعصيه. نسال الله العافيه. مستدرج مش حاسس. وراجع مقصودك من الدعاء، انت بتدعي ليه؟ هي الدعوه دي اصلا انت عايز منها ايه؟ بيدعو باسم، بيدعو بمعصيه، عايز يبقى معايا فلوس علشان ابقى شاب كده حلو كده ومعايا عربيه عشان اعرف اظبط بنات. يا عم انت بتدعو ليه؟ طب لو ربنا استجاب الدعوه دي، هل ده من رحمه ربنا بالعبد ولا من هوان العبد على الله؟ من هوان العبد على الله. طب ما في واحد ربنا بيستجيب، عايز دنيا وربنا يمنع عنه الدنيا ويصرف عنه اجابه الدعوه، هو مصر عليه. لا انا عايز، مصر عليه. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيه فاعلم انه استدراج. يعني هو مصر على المعصيه ومش عايز يتوب، وهو ايه لقى الدنيا ايه فاتحه معاه، فلوس وعربيات والناس والناس بتحبه. يا سلام، ده كده ربنا بيحبني؟ اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب، ما يحب مين؟ العبد، ما يحب العبد وهو مقيم على معصيه فاعلم انه استدراج. ربنا بيستدرج العبد ده. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا. فرحان بالمعصيه. قال تعالى: اخذناهم بغته فجاه فاذا هم مبلسون. فليحذر الانسان. وانا بدعي، انا بدعي ليه؟ عشان كده بنركز دعاء الاستخاره، ان الامر يكون خير ليك في دينك. اخر نقطه معانا، اخر نقطه، ان يكون في التاخير اصلا تاخير اجابه الدعاء مصلحه انك تقف على باب الله تبارك وتعالى. معنى ايه الكلام؟ الانسان امتى بيلجا لربنا سبحانه وتعالى؟ ايام الامتحانات، ايام الامتحانات، ايام وانا مثلا وانا في ثالثه ثانوي، وانا مش بصلي واثر في الصلاه وتضيع عشان بس تيجي ايام الامتحانات ان شاء الله تلاقي ايه الطاقيه استدحى وزدت الصلاه طلعت لك. رايح فين؟ رايح اصلي في الجامع. راجع منين؟ جاي من الجامع. خلص الامتحانات من هنا، طلعت مصيف، خلاص كل سنه طيب ماشي. ادي يا عم الطاقيه اهي، زدت الصلاه. ايام الامتحانات، ايام ما تبقى مضغوط ومزنوق وخايف من حاجه، في ابتلاء، في مصيبه، تدعي وتلجأ لربنا: يا رب. لما ربنا يكشف عنك السوء وربنا يرزقك ويعطيك تعمل ايه؟ قال تعالى: مر. شوف كلمة مر دي، مر كأن لم يدعنا الى ضر المس. مر، عارف مر يعني ايه؟ يفضل واحد واقف، معلش واقف جنبي في الموقف ده، مش تقوم انت واقف جنبه مش طيب مش عايز حاجه، سلام عليكم ماشي، حتى ما يقولكش السلام عليكم، مر كده ماشي. طب يا عم اشكرني، طب قول لي شكرا، طب اي حاجه، مفيش ولا اعرفك. قال تعالى: واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه. الله، يعني ربنا ينعم عليك. اذا نعم طيب يقوم ايه مقعد ولا يشكر ربنا سبحانه وتعالى وينسى ربنا سبحانه وتعالى. اعرض وناى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوس. يجي ابتلاء يلجأ لربنا، فذو دعاء عريض: يا رب ييأس، يمل أو ييأس ويقنط من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ويدعي ويلجأ لربنا. قال تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، ساعة الدعاء الخير ويدعي لا يمل، وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. يعني هو كان بيدعي وكانت الحاجة صعبة جدا، شغلانة معينة، ولا لما جت بسهولة بخلاف ما هو كان متوقع، قال لك: طب ما هي كانت سهلة، وأنا كنت مصعب الموضوع قوي كده، كنت بدعي ليه؟ ما الموضوع سهل أهو. ليقولن إيه؟ هذا لي، انما اوتيته على العلم عندي. ده اصلا يعني الموضوع سهل بسيط، انا عشان شاطر انا استحق. نسي. قال: وما اظن الساعه قائمه ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. فأحيانا يؤخر إجابة الدعاء ليه؟ عشان تسكت، عشان تدعي، عشان طول ما أنت محتاج بتلجأ لربنا سبحانه وتعالى. فيأخر الإجابة عشان تقترب، عشان تسيب المعصية، عشان تنزل دماغك على الأرض كده وتسجد وتقول يا رب. هو يحب منك ذلك سبحانه وتعالى. لو ادالك اللي انت عايزه هتعمل ايه؟ هتنشغل بالنعمه وهتنسى. فهو يحب لك الخير سبحانه وتعالى، يحب ان انت تدعي، يحب ان انت تسجد، يحب ان انت تقترب. فلعله يؤخر الاجابه لحكمه ورحمه بالعبد، ان انت لما تتاخر الاجابه تلجا لربنا وتتضرع وتسجد. فدي من بعض الحكم اللي الامام الجوزي تكلم فيها من أسباب عدم إجابة الدعاء وتأخير الإجابة. نكتفي بهذا القدر ونعتذر على الإطالة. ماشي، طيب نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.